النهاردة ان شاء الله لعلها تكون اخر محاضرة في المحاضرات، على اعتبار ان هقول لكم نماذج الاسئلة وازاي طريقة الاسئلة اللي اتوضعت فعلا. و الاول بعد الحمد لله وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاختبار احنا عايزين نعمله بطريقة يعني اولا حديثة شوية، وفي نفس الوقت نتأكد ان الطالب اللي درس عندنا مستوعب مادة العقيدة استيعاب كويس. الاختبار عبارة عن 100 سؤال، احنا اتفقنا مع الدكتور خلون 80 سؤال على اساس ساعتين. هتجيب لك مذكرة، المذكرة دي كانت هيبقى فيه تكلفة في مسألة طباعة المذكرة حوالي 10 صفحات، كل صفحة فيها 10 اسئلة. السؤال بياخد دقيقة، سؤال وعندك اربع اجابات. يعني مثلا على سبيل المثال لما اقول لك مثلا ايه، فقضاهن 7 سماوات في يومين، نوع القضاء اللي ورد في الايه، واجيب لك اربع خيارات، كوني ولا شرعي ولا كوني شرعي ولا لا كوني ولا شرعي. فواحد هيقول مثلا شاف الاجابه رقم واحد هي الصحيحه في المذكره، فهينتقل الى ورقه الاجابه ديت وهيجي على رقم السؤال المناسب في الترقيم، وعندك اربع خيارات 1 2 3 4 زي ما هو موجود عندك الخيارات. تعلم بلون اسود بقلم رصاص على الاجابه الصحيحه زي ما الورق اللي قدامك ديت شايفينها. في ورقة عند الاخوات وصلت، اذا كانت الورقة وصلت زي ما بيقولوا كده. مثلا رقم 1 الاجابة الصحيحة الخيار المناسب رقم 1، فضل العادي بس بالقلم الرصاص رقم 1 بس. كل اختبار لا مش هتكتب، انا قصدي بالنسبة للكتابة سهل ان نسأل سؤال وتقعد تكتب كل اللي كتبته في المختصر قاعة السلفية وتكتبوه في المذكرة بتاع اللي هو الاخ لخصها الاخ ابو رميساء مش كده برضه؟ او الاخ عماد. انا اللي يهمني الفهم، ان اللي طالع من عندنا يهمني يكون فاهم. فطبعا هو المشكله كلها او اللي انا بعاني منه وضع الاسئله، لكن مساله التصحيح ده بيقوم بقى الكمبيوتر فما بياخدش نص ساعه ويكون النتيجه جاهزه. يعني ممكن في نفس اليوم اللي امتحنته فيه تعرف نتيجتكم على طول بتاع الماده. لكن انا يهمني كيف عبد الدكتور عايز ايه. في بعض التنبيهات، يعني ما حدش يعلم الدايره بورقه بقلم اسود او بقلم حبر او قلم جاف، بقلم رصاص واستيك، عشان لو انت حبيت ترجع في كلامك لو عملتها بالقلم الحبر مش هينفع تتحش. تمسحها بالقلم بالاستيكه ومسح كويس وتنقلها وتكتب وتعلم، يعني كل واحد هيجي الامتحان معاه قلم رصاص واستيكه بس. ماشي يا اخوانا؟ ساعتها مفيش واحد بقى هيقول لا ده انا مش هزار، ما جبتش حتى كنت جاي ما حدش هيديك حاجه ثانيه او يقول لك لا. او واحد بقى يبقى يجيب يبيع اقلام واستيك كده. ان شاء الله الاختبار مش هيبقى صعب ولا حاجه، وهيكون سهل وميسور وفي نفس الوقت هيغطي المنهج، ومفيش ارهاق على الطالب في قضية الحفظ. في العقيدة عايز افهم المنهج اهل السنة والجماعة. بالنسبة لموضوع الاختبار، الورقة عندك اهي بص عشان ما تستغربوش فيها، يعني الدكتور بيخلوا الزمن ساعتين، فانا قلت له يعني لو اتزنقوا ساعتها ولا حاجة زود لهم 10 دقايق ربع ساعة ما فيش مشكلة ولا حاجة، لأن الامتحان ده فيه ميزة تانية إن ما فيش حد بيلحق يغش من التاني. ما فيش وقت عشان يغش من التاني. والنظام ده هو المتبع الآن في المملكة العربية السعودية في جميع الجامعات. لا هو طوروا، انه احنا مش عايزين ناس، يعني انا صراحه يعني عز علي ان يكون بعض اخواننا فاهم ان مذهب السلف الصالح مبني على حفظ النصوص لكلام بعض اهل العلم اللي كشفها قضيه الاسماء الحسنى. ان مثلا لو في عالم قال اسم الاسماء ومعلش دليل في القران لم يرد لا اسم ولا وصف ولا فعل، فبيعتبروا اسم الاسماء لان فلان قاله. واحنا عندنا الاسماء توقفيه على النص ولا توقفيه على كلام اهل العلم؟ طب اذا ورد النص اقول بيه، انا عايز واحد يفهم، واحد اعرف اتكلم معاه، واحد يستطيع ان هو يفهم من مذهب السلف الصالح الادله ازاي يقدم القران والسنه على ما سواهما ان كان النص واضح مش فيه كلام. طب مع احترامنا لاهل العلم طبعا، ما ينفعش واحد يتجرى على الاخرين ولا يتهجم عليهم، ده كل واحد بيؤخذ منه ويرد، وكل واحد بنحسن الظن بيه، وكل واحد بناخد بيده، انما طالع اتجاه مثلا مبني على ان يعني يخطئ الاخرين ويحاول بقدر المستطاع ان هو يتهمهم اما بالارجاء او بالخروج والتكفير او غير ذلك، الاتجاهات احنا مش عايزينها. احنا عايزين واحد يفهم مذهب السلف بمعنى الوسطيه، الفهم اللي يجمع بين الادله، الفهم اللي يعتمد على الدليل القراني الواضح اللي مفيش فيه خلاف، اللي يقدم فيه النقل على العقل. واحد عرفنا كده بتاني يقول لك العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، واذا تعارض العقل مع النقل يقدم الايه؟ النقل. مش ده مذهب السلف الصالح؟ طب انا دلوقتي لما اجي ابص الاقي اسم صريح وشيخ بيقول كلام غير الاسم الصريح ده، وعايز ينزلني بالاسماء المشهوره مع انها مدرجه وهم اتفقوا على انها مدرجه، اقول له ايه؟ فين مذهب السلف الصالح؟ ده كله السبب في ايه؟ لان هو فيه مذهب السلف فهم بحيث ان كلام ابن تيميه عند قران. يعني انا لا ارى واحد ممكن كان يحب ابن تيميه ولا زال يحبه زيي، لان حياتي كلها عشت فيها مع ابن تيميه وابن القيم. لكن لا يعني ذلك يبقى الدليل واضح قدامي صريح، وهم علمونا ان كل ياخذ من كلامي ويرد. فلما نيجي في قضيه زي بتاع الاسماء الحسنى يعملوا، ولذلك احنا جبنا لكم النهارده الاسطوانه النهائيه في مصحف محي الدين، اسطوانه مصحف محي الدين. اللي عايزين اللي ياخدها من اخواننا يكون في محافظه غير المحافظه الاخرى. يعني اللي القاهره ياخد واحده ويديها لاخواننا. انه مثلا مدة قهلية او من المنوفية او من الصعيد او كده، يعني ياخد اسطوانة بحيث ان هو ينقلها لاخواننا على اجهزتهم، او ان هو يستطيع ان هو ينقلها. فيها كل الايه؟ المحاضرات باخراجها النهائي. كانت اخر محاضرة اللي هي الرد على الخمسة، كل الخمسة موجودين. فيديو؟ ها؟ اي ارفعها اللي انت قلت انشرها في الموضوع، ان الاخ مصطفى تقريبا رفعها على موقع، لكن انت مش عايزينها بس على المنتديات اللي هي يعني الروابط على كل اللي تقدر عليه، لان انت تحطه على فرسان السنه، فاي واحد جاي يضيف لازم يشترك ويدخل يعمل اشتراك في المنتدى، فممكن واحد يكسل يعمل الحكايه دي، خد بالك ازاي؟ ها؟ ها؟ ها؟ ما فيش اشكال. ارفعها فيديو. فيديو هي الفيديو الاحجام مش كبيره قوي مع الدي اس ال، يعني كل على بعضها ما تجيش 500 ميجا، خمس محاضرات كل محاضره ساعتين. بإذن الله تعالى. يعني دي أولا الموضوع ده في موضوع الأسماء الحسنى دقيق وفي نفس الوقت شيق، يعني أنت لو قعدت تسمع المحاضرة وتتفرج عليها فيديو مش هتسيبها لما تخلصها. أنا والله سمعتها 10 مرات. طول ما أنا ماشي في السيارة تركيزي كله مع الكلام، وإحنا جايين وإحنا رايحين في أي مكان، وخصوصا لما يكون سفر طويل. واللي معاه إنه بيشتري المحاضرات، على فكرة المحاضرات الفيديو بتشتغل على ال ام بي 3، يعني لو انت موصل ام بي 3 للسياره هتشتغل برضه، يعني بتشتغل مع الام بي 3 مع السياره اللي هو الكاسيت بتاع جميل على فكره. الله يجزيك خير يا مصطفى، مصطفى اهدى الي كاسيت فيه جاك كده متوسط اوديو، بس صراحه رائع جدا جدا، يعني اغنانا عن كميه شرايط كتير، وفي نفس الوقت كميه كبيره من المحاضرات تقدر تحط عليها، جميله جدا. فاللي عنده سياره ننصحه بان هو ايه يبقى عامل بتاع ده. ايه الخاصة تيجي ولا انا بدي؟ 25 بالنسبة للمذكرة، هات المذكرة. المذكرة كويسة يستعان بها لكن ما هياش اساس. تلخيص كويس، الله يجزيك خير، كتاب واغلبها كتبها في الشغل وفي محاضرات كان في السنة ما لحقش يكتبها. ايوه. طيب انا دلوقتي بالنسبة لسنة أولى على حسب المنهج وفروات المنهج اللي أنا حطيتها في اللي صورتوها أنتم المرة اللي فاتت. أيوه. طيب مفيش إشكال. دي المقرر السنة الأولى. طبعًا إحنا النهاردة مراجعة أخيرة ونهائية في ما يتعلق بالمنهج، واللي عنده سؤال في المنهج يا مرحبًا برضه. نمر عليها مفيش إشكال ولا حاجة. نمر عليها. بس أنا عايز أقول إيه؟ الاختبار هيبقى التركيز فيه على ابرز القضايا اللي موجوده هنا، اللي في الورقة في المنهج يعني. فانا اقول لكم مثلا دي تجيبوها منين، دي مثلا مصدرها ايه الحاجات دي. الاول بالنسبة للورقة دي خد مشيها على اخواننا يبص فيها بص عشان ما تتوزع عليه ما تستغرب. شوف انا عامل الدوائر ازاي، الدايرة يبقى التظليل جوه الدايرة بس، ما تروحش تظلل في دايرة تانية. ونفس الكلام انت عندك اربع خيارات في كل فترة، الاخوات يتابعوا معايا عشان دي اليوم الامتحان بيبقى مشاكل كتير ان شاء الله ما يكونش في مشاكل. عندك واحد اثنين ثلاثة اربعة، المفروض تظلل واحدة بس. فلو ظللت اثنين يعني اول فقرة فيها واحد اثنين ثلاثة اربعة، فظلل واحد واثنين وثلاثة خلاص يبقى الاجابة لغية خلاص. هي واحدة بس اللي بتظلل في الخيارات الاربعة، والتظليل زي ما عامل كده الدايرة بس هي اللي تظلل بالاسود، لان طبعا الكمبيوتر ما بيفهمش هو بيتعامل مع رسم، تخ ورقه رسم تعمله. ها الخوف قطع مين نمل، انت ما دخلتش المعلومه كويس. انت قادر تشتغل؟ ها ده هو بين عليه شغال ضعيف قوي يعني حاج منصور لو ها ايه يا ريت الله يكرمك استعطني هات لي الصوانات، الصوانات كلها انا عندي. ها ممكن الصوانه تنزل فوق. ها هنديك واحده في انا جايب 10، فالعشرة دول سهله قوي، خد الاول اثنين يا عبده وديهم للاخوات. ويا ريت طب استنى انتظر يا اخي، انتظر يا اخي الله يديك. الاسطوانات ديت مهمه جدا جدا في بيان الردود، بيان الشبهات المتعلقه بموضوع الاسماء بصفه عامه. فاتمنى ان اللي واخد اسطوانه يشوف حد يطبع منها على قدر المستطاع ويدي لطلاب العلم او المتخصصين. ما فيش اشكال يبقى جزاك الله خير. المهم يكون اي واحد طالب علم او حريص على العلم او ما شابه ذلك يبقى عنده نسخه، يتحطها له حتى على جهازه تمسح له نسخه منها. المهم ان هذه تسمع وتعرف، لان الدقائق اللي فيها دقائق علميه وجيده. خد يا عبده اديلهم الاثنين دول ووزعوهم على بعض، والاخوات يسخوه. هنا في كمان تقريبا حوالي 8 هم، واحده هنديها للاخ مصطفى عشان الموقع. خد يا مصطفى لحظة. طيب اللي هينسخ عليها 20 مين؟ خد دي. طيب اللي هيقول خد واحدة. هتنسخ عليها؟ طيب ها؟ خد. شوف يا عبده تاني. أي واحد يطلع شوف يا عبده كده تاني. أمال 10 راحوا فين؟ دي مش 10 دول. ايه يا عبده انا جايب 10. شوف الاخت عايزه منك ايه. ايه يا عبده انا جايب 10 معايا، ما اعرفش حد خد مني حاجه في الطريق ولا ايه. يا عبده راح فين؟ طيب طيب ايه يا عبده في حد عايز حاجه؟ ثلاثة ولا اثنين؟ عم سعيد مين؟ من حق معلش نسخة راحت لسعيد. طيب هو اللي ناقص في المحاضرات المحاضرة الخامسة وهي موجودة عندي، يعني ممكن ننسخ. خد يا عبد المنعم. ها؟ دي موجودة هنا؟ ناقص. الله يكرمك. طيب ماشي. لا للأسف ما فيش إشكال ولا حاجة. طيب صلوا على رسول الله. لو ان الاخوات برضو ينسخوا منها. طب اخوانا اللي اخذ ممكن ينسخ منها وحتى ولو يوم الامتحان يجيب معاها 10 ولا 20 اسطوانه نوزعها على اخوانا، كل واحد يجيب معاها 10 ولا 20. اهدي بالك. ايوه في واحد طلعت فوق. ها ايوه في اصل بس حتى ولو انسكت نفسه اما يكون حد وصول ولا فهمتم الكتاب اسطوانة 2007 في السي او سوري ايوه هدوء يا اخوانا شوي ما فيش اشكال ما فيش اشكال خد خليه يمسكها وشوف الاخ بتاع صاحب مصيبه بقى واحد من اخواننا اللي خدها امسكها فوق هاتها اللي امسكها عندك للاخوه خليه يقول لنا كله أسيبها يا مهلكة أحط لك للصنع المهدرة صلى على رسول الله الإخوة بيسألوا على ما حدث في لقاء الجمعة الماضية الجمعة اللي فاتت ما كانش فيه مناظرة لحاجة كان بس درس الحد اللي هي المحاضرة الخامسة والأخيرة اللي كنا نتكلم فيها عن شرط الإطلاق لكن اللقاء المرتقب أصلا اللي هو يوم الجمعة القادم ان شاء الله عز وجل بس بيقال ان الشيخ بلغونا يوسف محمد حسان تعبان وقد يعتذر هو اللي حصل انا مش عارف فيكم الكلام ده ولا لا الاخ اللي اسمه محمد جبر هو كان هو مش متخصص يعني بالنسبة للعقيدة هو اخ مهندس وبيدرس عقيدة للاسف في معهد اعداد الدعاة في المنصورة لكن هو كتب كلمتين شوش على الموضوع ان فيه مشاكل والبحث فيه اخطاء والشروط بما انزل الله بها من سلطان فنقل الصورة للشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسان تقريبا هم اصدقاء يعني مع بعض بين 10 سنين او اكثر يعني فالمهم الصورة نقلت من الشيخ محمد حسان لاغلب المشايخ كلهم الشيخ مصطفى العدوي والشيخ السيد عفاني كثير من المشايخ احنا بنقول على اساس تاخدوا بالكم بس من القضيه فالمهم اللي حصل ايه الشيخ مصطفى حكم في القضيه متخصص المتخصص ده مين دكتور اسمه ابراهيم الشرجيني اللي جاي تعرفوه اللي هو بتاع الزقازيق فسالوا عن موضوع بحث الدكتور محمود انت قرات ولا انا قرات وجبته واشتريته من زمان وطلعت عليه ففي مدينه بلقاس الشيخ مصطفى قال لهم والله احنا نحكم واحد متخصص في العقيده فاتصلوا على الشيخ الدكتور ابراهيم الشربيني وان شاء الله هيحضر برضه يوم الجمعه اللي جايه ديت وسالوه قدام الاخوه والسماعه كانت مفتوحه لكل المشايخ اللي كانوا قاعدين فقال لهم الاتي على حسب ما الاخ اللي سمع بلغني اللي هو المسؤول هناك يعني قال لي ان بحث الدكتور محمود بنص الكلام كده بحث جيد ورائع جدا ومكتوب بعنايه فائقه ويصعب التعقيب على البحث وكل اللي موجود فيه كلام دقيق ورائع الى اقصى ما يمكن ده اللي قاله مين الدكتور ابراهيم فانعكست الصوره صح عند مين للشيخ مصطفى فالمفروض الصوره بقى تعكس مره اخرى الى كل المشايخ ده اللي حصل فالمهم لكن هو الراجل قال ان انا اعيد بس حاجه واحده في البحث وطبعا ده امر يعني وارد ان لازم يكون كل حاجه فيها الجهد كله جهد بشري قطاع لكن ايه اللي عابوا على البحث الشيخ بيقول انا فهمت من كلام الدكتور محمود ان يصعب ان واحد يبحث في القضية بعده فهو ايه البدعة اللي جاي بعد كده اخبرك ازاي يعني هم حاسين ان الباب اتقفل في باب الاسماء والصفات وبعد كده خلاص انتهى انا ما قلتش كده ابدا ما انا بقول لهم هذا ان في ضوابط طبقها صح يطلع معاك 99 اسم فممكن انا اخطات في تطبيق الضوابط ده امر وارد اذا لقيت مني خطا في تطبيق الضوابط بحيث انني صححت اسم هو ضعيف في حديث وجد اتفق المحدثين بعد كده على تضعيفه انا قلت ان هو صحيح بناء على اجتهاد غيري اللي هو الشيخ الالباني ومعاه مجموعه من العلماء وقال له لازم ثلاثه يحكموا على الحديث فيبرد الشيخ مصطفى العدوي وقال لا انا شايفه ضعيف طب انا اعمل ايه؟ انت بيخصك تعبد بالله عز وجل بما رايته صوابا انت هتسال عن كده قدام رب سبحانه وتعالى لكن لا تلزم غيرك بتضعيف بتخطيط الشيخ الالباني الشيخ الالباني برضه راجل محترم وجهده وباعه لو ان العلماء اجمعوا في عصر من العصور على ان الحديث ضعيف خلاص ضعيف احنا ايه اللي خلينا نتمسك بحديث ضعيف. فهم ربما تعدلوا ولم يفهموا كلامي اللي انا بقول لهم لازم الاسماء دي ولا انتوا غلطانين. انا بقول لك لا لازم الاسماء اللي سمى ربنا سبحانه وتعالى نفسه بها. ولا نقول بان يجوز من ناحيه التقليد الشرعي والحكم الشرعي ان واحد يحول فعل مش من حق في مساله الاشتقاء. لكن الاسماء مشتقه من الصفات او من الافعال على اعتبار المعنى اللغوي ما فيش اشكال. الفعل مشتق من اسم الفعل اسم مفعول بس مين اللي يشتق انت؟ لا ده مش من حق. فدي القواعد اللي احنا بينا ان هذه القواعد سليمه ودي اللي قال بيها العلم واجمعوا عليها. وبينا ان اللي افتى به الدكتور ياسر برهاني يحتاج الى اعاده نظر ان الراجل خطا كلامي والشيخ سيد عبد العظيم خطا كلامه وده اللي سمع المحاضرات يستطيع ان يستوعب الكلام ده استيعاب جيد. انت بتعمل ايه يا عبد؟ هم عايزين محاضره خمسه بس مش كده برضو؟ انت الاخ عايز كله ولا محاضره خمسه؟ في الرابعة. طيب هو انت الخمسه بس اللي هي ايه في الاسطوانه بس. طيب فهي ان شاء الله يوم الجمعه القادمه بعد صلاه الجمعه مباشره اذا الشيخ محمد حسان خطب فعلا وربنا اداله الصحه وربنا اداله الصحه يبقى ان شاء الله هيكون موجود يوم الجمعه القادمه في مسجد بلقاس وهيحضر الشيخ مصطفى العدوي ان شاء الله وهيحضر الدكتور صبري المتولي وان شاء الله الدكتور اسمه ابراهيم الشربيني وهيحضر كمان اللي هو الدكتور سيد عفاني وهيحضر ان شاء الله عز وجل كمان على حسب ما بلغوني الاخوه في اللي ربطوا معاهم واتفقوا معاهم في الاتفاق الشيخ يوسف البدري باذن الله تعالى. بس الامر متوقف على التاكيد على مساله هو كلمني الشيخ يوسف امبارح على انه عايز يحضر لان هو بيقول انا شفت موقف لابد ان انا اقوله. شوف الاول المساحه تكفي ولا لا؟ لا مش تكفي. شيل في هنا سوره البقره يشيل واحده منها عشان تكفي. ماشي طيب احنا في ال لا اقول لك ممكن تشيل يقول لك احذف اي حاجه انت عايزها انا مش مشكله احذف اللي هو الزياده دي كلها اعملها ترتيب تفصيل. ونسال الله ان يهدي الاخوه واجتمعوا لكن الحمد لله الامور طيبه جدا وهم بعد ما قرأوا الامور اللي كان مستعجل في حاجه بدات الامور تتضح. وانا عايز حد من اخواننا اللي هم خدوا الاسطوانات ان كان يعرف احد قريب من الدكتور المسير يديني نسخه واحد يوصل نسخه للشيخ خالد الجندي باسمي يقول له دي للدكتور محمود عبد الرازق. الشيخ خالد الجندي ساكن في المهندسين جنب مسجد مصطفى محمود شارع هناك ما اعرفش شارع اسمه مش فاكر شارع الفواكه ولا شيء جنب مصطفى محمود ومعروف يعني الشيخ خالد الجندي هناك في الدور رقم 14 او 18 حتى لو هتبقى عند البوابه هتوصل بس يوصل نسخه للشيخ خالد الجندي لان مهمه جدا. وطبعا المشايخ بيتكلموا على المساله فاصبحت بعد عرض هذه المحاضرات سهله. ونسخه ايضا توصل للدكتور صبري المتولي نسخه نهائيه حد يوصلها له. و من تاني يعني تقدروا لاي شيخ من المشايخ توصلوا لكن دول بالذات لان هم اطراف في الموضوع. واللي يستطيع ان يوصل نسخه للدكتور ياسر برهاني يبقى جزاه الله خير ونسخه ايضا للشيخ سيد عبد العظيم. طيب يبقى جزاك الله خير وصل لهم نسخه. الاول الورقه ديت تلف على اخواننا كل واحد يديها يبص فيها بصه كده عشان ما تتعرفش على التوزيع اللي جابها كده بالنظام ده. ها؟ الناس اللي هتبقى مذكره بقى تقريبا. لا انت هتسلم ورقه الاجابه ورقه الاسئله. القصد من ورقه الاسئله ايه؟ ان ورق القص ده بتعاد صياغته مره تانية. لو انت عايز تاخد ورق الاسئله معاك مفيش اشكال، بس هو ورق الاسئله في الغالب بيجمعوه علشان ترتيب الاسئله بين غيركم، لان مرهقه جدا عشان تعمل 10 صفحات، كل صفحه 10 اسئله، الحكايه مش سهله. وبعدين اختيار الاسئله بيبقى دقيق جدا، لان لازم تحط 4 اجابات وكلها قريبه من الصواب، فممكن تلاقي سؤال بقول لك فيه اختار الاجابه الصح من 4، في 3 غلط وواحدة صح، وبقول لك مثلا في سؤال ثاني في سؤال اجابته كلها صح بس ايه الاقرب لمذهب اهل السنه والجماعه، فاختار منه الاصوب او الاقرب. بيبقى صعب يعني بشويه، بتحطها صعب على اساس شو يا اخي فاهم ولا لا، او مثلا يقول لك ايه اختار الاقرب من هذه الاربعه لمذهب المعتزله، اخد بالك ازاي؟ بتلاقي كل سؤال خاص من هذا. واحنا بنحاول بقدر المستطاع عشان الموضوع ده يجي عليكم ما يصعبش قوي، يعني ليه 20 سؤال بس هم اللي صعب. لكن انت مش هتنسى الامتحان ده ان شاء الله. لا لا لا لا، السؤال دقيقه، لو خد منك اكتر من دقيقه سيبه اللي بعده، يعني كل سؤال اجابته فين؟ في دقيقه. ها؟ ما هو ما يكون 80 في دقيقه يبقى ساعه وثلث، اما يكون 100 سؤال يبقى ساعتين الا ثلث، مش كده؟ ساعتين الا ثلث. لا انا كنت عامل 3 ساعات، لان انا عارف ان في واحد دقيقه واحده، احيانا الطالب يقعد ساعه دقيقتين ثلاثه. اي فالدكتور عبد الغني بيقول لا ساعتين، نخليه ساعتين. فنخليه ساعتين. ها؟ لا هو مش للاسف، احنا عايزين نغطي المنهج. نغطي المنهج. لا المنهج الحفظ، انت عايز تحفظ احفظ، بس يعني طبعا مش هسالك في حفظ، هتلاقي في قواعد موجوده عندك. ما احنا كل مره بنمتحن في الحفظ في الحفظ في الحفظ، ما فيش مره بتمتحن فيها في الفهم، كل ما تعمل امتحان على الفهم جربوا. قول ما نفعتش السنه دي، الله اعلم السنه الجايه بقى يعني حل يا رب. ها؟ اقول لك مثلا نموذج، انا بقول لك هو سؤال مثلا، ما احنا قلنا اسئله كتير، انا بقول لك ايه في الهدايه التي وردت في قول الله تبارك وتعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهدايه الثانيه في الايه كونيه رقم 1، شرعيه رقم 2، كونيه وشرعيه رقم 3، لا كونيه ولا شرعيه رقم 4، هتختار ايه؟ ها؟ اللي هي رقم 1 مثلا، فهتيجي في الاسئله السؤال ده رقمه كام؟ 20، تيجي في السؤال الاجابه رقم 20 في 4 خيارات تظلل وتسوي الاجابه رقم 1 اللي هي كونيه. لا معموله بشكل يعني انت شوف كده بص على ال عاملين فيها خطوط اصلا، مش فيها خطوط؟ طيب يعني هي الحكايه عايزه بس منك تركيز شويه علشان ما تتلخبطش. نجي هناك. طيب ماشي. أخذون بعض المخالفين لحضراتكم في قضية الأسماء يعتبر بأن بعض الأحاديث لم تصح. ها؟ طيب انت عشان ده لحد يعني طيب عايز تاخدها انت؟ ها؟ خد خد العصفور. ما احنا قلنا يا اخواننا مفيش حديث احنا جبناه الا للشيخ الالباني قال فيه صحيح. فاللي عايز يعدل على الشيخ الالباني، الشيخ الالباني معروف بالعلم وراجل له باع ومشهود له في العالم الاسلامي كله. لكن قد لا يشهد لشخص موجود الان زي ما شهد للشيخ الالباني، وبعدين احنا اكدنا على شغل الالباني من خلال مراجعه كلام الشيخ الالباني عن طريق ناس. هي القضيه في الخلاف بين الاثنين في ايه؟ ده اللي تبين لي. احيانا يرد حديث من طريق ضعيف. فالشيخ الالباني عنده نظام اسمه التصحيح من خلال مجموع الطرق. يحكم من خلال مجموع الطرق على ان الحديث صحيح. وفي واحد شيخ تاني يقول لك لا ده الطرق كلها ضعيفه يبقى ضعيف زي الشيخ مصطفى العدوي او غيره. فكل واحد له طريقته فين، فما تحاولش تلزم الناس بطريقتك. لكن لما انا اجيب حديث اتفق كل العلماء على تضعيفه تبقى تمني مش كده برضه يا اخي؟ انا بقول على اساس كل الاحاديث اللي ورايت هنا موجوده عند الشيخ ابن عثيمين بقالها 25 سنه في القواعد المسلم ولا حد اتكلم عن ابن عثيمين. مش لاحظ حاجه غريبه يعني؟ انا قلت الكلام ده في الشريط في الحضره الخامسه فين يعني دلوقتي كل ابن عثيمين 25 سنه سايبينه ولا حد اتكلم عنه ولا قال انت جايب حديث ضعيف ولا بتاع. وساعه ما انا ذكرت الاسماء اللي ذكرها ابن عثيمين طلع فيها نقطه الفطانه. حاجه غريبه يا اخي والله. لك ازاي بيتكلموا على حديث ان الله محسن ان الله جواد حاجه زي كده؟ ما مفيش الا حديث او اثنين بس هو لما يكون واحد بيتلكك وعايز يبوظ لك البحث فالصغيره قد كده يضخمها. ما وجه التقييد في اسم الله الزارع؟ اقرا الفتوى بلجنة الدائمة هتلاقي هو اللي في التقييد في الزارع ليه. حاضر هرجعوا. الزارع مقيد لورود النص بالسياق. أأنتم تزرعونه أم نحن الإيه؟ الزارعون لما يحرسوه فهو مقيد. اسم الله تعالى المولى كيفية إطلاقه ومعنى السيد ومعنى آخر التعبد والمنعم عليه والمالك. ألا هو كذلك يكون مقيدا بموضع الكمال؟ لا، ربنا أطلقه قال فنعم المولى ونعم الإيه؟ النصير. نرجو توضيح أنواع الاشتقاق، نرجو الإيضاح. على فكرة المحاضرة الأخيرة في الإطلاق مهمة جدا هي الخمسة، احنا اتكلمنا فيها على مسألة استخراج شرط الإطلاق من كلام المخالفين بحيث ان اللي قاعدين يحكموا على ان كل اللي قال بان شرط الإطلاق ده لا يعتمد هو نفسه قال بالإطلاق ووجوب الإطلاق ووجوب التقييد في حال ورود النص. موجودة في الأسطوانة وموجودة في ال ليه؟ ده في الدليل الثالث وغير قابل للقراءة. الموافق الحلم ايوه انتخفى تاني النص المتبين ايوه تعالى بقى القرص قبل ذلك القرص نفسه اللي هو بتاعه من فوق الى الوقت ما موجوده يا اخي من الخطوتين ما موجوده موجود اللي هو كتاب كتاب عمار بتاع احمد منصور ممكن يكون كتاب الاتحاد اصله ولا حاجه قول ايه ده مقفول كده من فتره بقى خلاص. لا مش بتاع ابو عمار بتاع الاخ احمد منصور انشدها كلها. لا لا لا حاجه ثانيه ايوه شوف يا عبد هات من الاخوات اللي بتعدي مش حاضر اللي انا نشيت حول لك عليها ها اسال المستوى مصطفى هو اللي مسؤول موقع الجديد. لا مش موجودة ولا موجود في حاجة ولا عارفين نجيب له حاجة. خلينا نتابع المقررات. انت تقول ما مقرر سنة اولى الاول بسرعة كده وبعد كده مقرر سنة تانية فيما يتعلق. مش راضي خلاص يبقى هو اللي عيب في البتاع ده. دي ما نستفدش فيها مشكلة ما اعرفش. تعريف العقيدة ها منها فتحته تقريبا. طيب قالوا مشوف خدي عبد الكريم ساعات خمسة. حد منكم سمع الاربع محاضرات كلهم؟ الاربع محاضرات بتاع نصف المحبين الفيديو سمعتهم كلهم؟ صوت لا. انت حد سمع الاربع محاضرات اللي فاتوا فيديو او شافهم فيديو يعني؟ لا انا بتكلم لان المحاضره الرابعه فيها اسماء طلع على الشاشه الصوت فيها غير الايه غير الصوره. تعريف علم العقيدة وعلم التوحيد وأصول الدين والسلف والخلف ده كله هتلاقي الكتاب اللي هو بتاع مختصر القواعد المختصر المفيد موجود الكلام ده فيه بالتفصيل. منهجية علم التوحيد وبيان أهميته والأول يجب على العبيد والرد على المخالفين في السلف ده موجود في العقيدة التحوية في الأول في كتاب العقيدة التحوية. موضوعه مصادر علم التوحيد وثمرته في الدنيا والآخرة الحاجات دي كلها برضه بسيطة وموجودة في العقيدة التحوية. حكم المعرفة الإجمالية والتفصيل لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيك جزاك الله. في مشكلة؟ ها؟ انت لك سكريات في الساعة تبدل. طيب فارس القرآن ايه؟ انا مش فاهم هي عايزة ايه. ممكن تكون عايزة برنامج تاني للقرآن ولا حاجة. حكم المعرفة الإجمالية والتفصيلية ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا بنتكلم على الإيمان المجمل والإيمان المفصل. احنا اتكلمنا عنه ان الإيمان المجمل مبني على تصديق الخبر وتنفيذ الايه الامر. ان اي مسلم لابد يكون عنده ايمان اجمالي في انه على استعداد ان يصدق الخبر وان ينفذ الايه الامر. جاءت قضية تتعلق بضرورة المعرفة في باب الامر او في باب الخبر يبقى الجمع التفصيل. هذا القضية اللي اتكلمنا عنه بداية التاريخ في علم التوحيد ومناهج المؤلفين ونماذج من ذلك. دي برضو من خلال التعريفات الموجودة في المختصر المفيد في علم التوحيد علم او الفقه الاخضر. يعني لو سألتك سؤال مثلا قلت لك ايه مصطلح العقيدة اطلق عليه مصطلح الفقه الاكبر اول من قال بذلك وقلت لك الائمة الاربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة ابو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك صعبة دي ها؟ اللي ما عندوش فكرة خالص وجاي من بره هيعرف يقول لك والله يا شو الشافعي ولا مالك حيرني. لكن اي واحد حضر وفاكر مثلا يقول لك الفقه الاكبر كتاب لابي حنيفه حتى دي مش محتاجه المعلومه حتى بالمعنى ممكن يكون واحد بريس خارج المعنى. معنى الشهاده او مراتب الشهاده دي موجوده في العقيده التحويه لما اضرب لكم مثلا بنظر المدرسه بقياس الاولى وطالب اجاب صح وجاي اجاب غلط. فاكرين الكلام ده يا اخوانا؟ وانت فاكر الكلام ده في المذكره على فكره المذكره موجوده معايا بقول لك ها؟ لا جميلة حلوة ايوه انت بلخص بس ايه تركيز قوي. يعني تعريف علم العقيدة مركز بتاع ايه؟ برنامج القرآن بتاع الوصف ايوه اخونا هاتوا ها؟ الاخت اللي عايزه برنامج القران على الورد, البرنامج ده موجود. شوف يا عبدو ان هو بس بقى حكايه تحميله, لا في خطوات لتحميله, هو بتحمل على الـ2000 سهل, انما على الاكس بي وعلى الـ2003 صعبه. الورد 2003 لازم تاخد ملف تنسخ وتحطه في مكان معين وتغير في الامتداد بتاعه كده يعني. ها ماشي بايه انت لسه حد عايز ملف ملف المحاضره الخامسه ولا خلاص كده؟ المحاضره الخامسه انا سختها كلها. طيب معنى الشهاده ومراتبها, تقسيمات التوحيد عند السلف وادلتها ومتى ظهرت, دي برضو موجوده بالتفصيل وشرحناها في كتاب المختصر المفيد, وموجوده برضو في العقيده التحويليه بس التفصيل الدقيق والسهل في المختصر المفيد. ده ماله مين اللي عايز يشيل؟ هات ال هات انشوده ايوه دي هات في حجم كبير شويه وحجم صغير. انت بتمشيها خد دي الاسماء كمبيوتر الفضائيات ها لا لا اي مره كده في المستر ده خد خد ده حبيب ده كله الاربعه وين ودول ايوه ازاي احوالك ما دي محمول فيه ها اه ايوه شوف الله اعلم ممكن يكون شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. احنا قلنا مراتب الشهادة, واللي عنده الاسطوانة او عنده المحاضرات هيسمع كل اللي احنا قلناه فيها بالتفصيل. ها؟ لسه ده المحكم المتشابه ده سنة تانية. احنا مع سنعود الوقت. تقسيمات التوحيد عند السلف وادلتها ومتى ظهرت, توحيد المعرفه والاثبات وتوحيد القصد والطلب والاسماء اللي اطلقت على كل نوع, جاي فيها اسئله كتير انتبهوا لها وذكرها كويس. ها ايوه توحيد العلم والخبر اللي هو توحيد ايه الربوبيه والاسماء والصفات الذي يثبت عن طريق العلم من الاخبار. بيقول لك توحيد الربوبيه والاسماء والصفات يعني العلم باسماء الله وصفاته يكون بالعقل ام بالنقل, يبقى لازم في الخبر فسموه توحيد العلم والخبر. توحيد العباده اللي هو القصد والطلب متعلق بنيه الانسان وما يطلب منه شرعا بوجهته في الحياه, اتريد وجه الله بعملك ام تريد غيره؟ نعم لا بالاحكام الشرعيه. لا السلف الجزئيه دي ازاي بقى, دي عايزها يعني ان انا اطلع لك الملفات واقول لك منها, وبعدين هنا ما عادش ينفع حد يجي هنا لان الامتحان موجود على الكمبيوتر دلوقتي. لا ما تخافش انا عامل له باسورد ومحدش يعرف يفتحه. اعتباري في التلقي على القرآن والسنة وأقوال السلف الصالح في إثبات قضية تقديم النقل على العقل, وإن السلف الصالح يعتمد في النصوص على ما جاء في الأخبار فيصدقونها وما جاء في الأمر ينفذونه. الاحتجاج بخبر الأحاد في مسائل الاعتقاد ومناقشة المخالفين, لذلك إحنا مش هنركز على ده أوي. ليه؟ لأن يعني ده عايز في حد ذاته قضية, في قضية خبر الواحد والعمل بخبر الواحد. إحنا قلنا لكم ان جميع ما ورد من النقل الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجة في الاعتقاد وفي العمل. اما مناقشة المخالفين فلحجلنا لما نجي نتكلم مثلا على قضية ظهور المذاهب والفرق والرد عليهم وازاي هم قالوا الكلام ده يعني. لكن اللي يهمنا بقى في القضية وتركز عليه قوي قضية العلاقة بين العقل والنقل وانواع التأويل في اخبار الاحاد ولا في العقل والنقل. للأسف مشكلة احنا عايزينكم ان شاء الله هتطلع يعني الاسئلة اللي جاية بكل ايه هتطلع وانتوا فاهمين العلاقة بين العقل والنقل جيد جدا. وصلت دلوقتي ممكن يكون واحد اسمع يا ابني ممكن واحد ما يكونش درس العلم بالله في المعهد هنا وسمع الطيب ما انكرش عليه ليه لانه مش عارف فهم العلاقة بين العقل والنقل. لكن كل طالب درس معانا العلاقة بين العقل والنقل ساعة ما يسمع واحد زي كده هتلاقيه على طول قاعد متضايق ومش مستريح بسبب الكلام اللي بيقال. لان العلاقة بين العقل والنقل من اهم ما يمكن في فهم باب الاعتقاد. نفي التعارض بين العقل والنقل وجوب تقديم النقل عند توهم التعارض. العقل اصل في العلم بالنقل وليس اصلا في ثبوته. حدود المعرفة بالعقل والنقل في العقل اصل في العلم بالنقل وليس اصلا في ثبوته. الاخوة والاخوات اللي ما جابوش بتاع بحث مختصر القواعد السلفية يعني هم بقى مسؤولين اما نيجي نصحح صحيح التصحيح في ارقام وبتاع لكن هنتلكك. ليس من اجتهد كان عنده حرص زي اللي طنش وما سألش في الشيء. لا تلخص المختصر قاعدة السلفية ده سنة اولى تانية دي سنة تانية صح. العقل اصل في العلم بالنقل وليس اصلا في ثبوت. يعني لو واحد قال لك مثلا هل العقل اصل في ثبوت النقل يعني لولا العقل ما ثبت النقل هل هذا الكلام صحيح. ام اقول لك لولا العقل ما ثبت النقل هذا الكلام كلام اشعري سلفي وحط لك خيارات كلام اشعري كلام سلفي. او ممكن اسألك مثلا سؤال واقول لك من ضمن الاختيارات خلص السؤال زي كده يعني خطيب اشعري المعتقد ذكر بعض المصطلحات في كلامه دلت على اعتقاده فما المصطلحات التي يمكن ان تتعرف بها على اعتقاده. اذكر ثمانية مثلا فاذكر لك مثلا حوالي 20 منهم واقول لك استخرج منهم 4 او اجيب لك انا الخيارات. انا بعتمد في الخيارات على اساس ايه. انا عارف ان كثير منكم هو اللي احنا اخترنا موضوع الامتحان يكون بنظام اختياري كده كثير منكم شغال موظف الصبح واخر النهار بيدرس وممكن حتى مش فاضي علشان يحفظ نصوص وكلام من ده. يعني في الفقه والاشياء دي يلزم الحفظ هيتعب الحفظ. لكن انا عايز واحد يكون فاهم قبل ما يكون حافظ. الحفظ مطلوب لكن الفهم اساس. فاحنا بنطرح عليكم 4 اجابات تختار منهم الاجابه الصح او الاقرب. وعلى فكره ده صعب والله ما هو سهل. يعني مفيش اختبار في لجنه انا كنت مشرف عليها في السعوديه وكان في اختبار بالموضوع اللي اقلام الرصاص دي اللي يقعد يعلم وزاره الاسود الا وكان احنا بنسحب الورق من الطلبه تحت ومفيش حد بيخرج قبل انتهاء الوقت. وكان يقول عندك اشراف على لجنه فيها اختبار بالنظام اللي هو الاختياري الواحد بيبقى قاعد متضايق ليه لان هنقعد داخل اللجنه انما الكتابه كده بعد تلت ساعه اللي بدنا نسلم الورق ونشوف. فالامتحان نص ثاني يا ولد متخيلين. طيب هنشوف اول نموذج Thank you. تمام خلص. طيب بعد كده حدود المعرفة بالعقل والنقل. فاكرين انا بقول لكم حدود المعرفة بالعقل والنقل ان النقل لا اقصى حدود المعرفة ان دور العقل بما في المباحات ودور النقل في الاحكام التكليفية الواجب المستحب والمكروه الايه والمحرم ده للنقل القيادة فيه للنقل المباح القيادة فيه الايه العقل وجميع الاخبار كلها تثبت بالنقل والعقل يؤيدها الحسن والقدح هما عقليان ام شرعيان حيرة اهل الكلام ورجوع اكثر من معذر بالامثلة الرازي والجويني والشارستاني لما قال نهاية اقبال العقول عقاله نهاية اقدام العقول عقال واكثر سعي العالمين ضلال وارواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا اذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا انت فين ما قلناش الكلام ده يا ده كلام ها موجود في العقيدة الطحاوية لا لا انا منيح قلت جاي قلت استنى ولا حاجه انت عارف بقى لكن ايا كان ما تخافوش يعني تعريف السلف والخلف زي ده التأويل واقسامه وادلة حكم كل قسم انواع التأويل وادلة التأويل كلامين الكلام على قول الله تعالى وما يعلم تأويله الا الله اضطراب عن الكلام في تأويلات مرجوع كثير منهم وامثله على ذلك قلنا الكلام ده كله ضرر التأويل الباطل كتأويلات الفلاسفة والصوفية والشاعرين الألفاظ المجملة الحادثة في حق الله وموقف السلف من أجل لفظ الجهة ولفظ الحيز نثبت جهة ولا نثبت جهة ونترك لو كان جهة علو لا تحيط بالله فالله كذلك جهة علو تحيط بالله فليس كذلك جهة صوف فالله ليس كذلك توحيد الربوبية معنى توحيد الربوبية وأدلة القرآن والسنة الشرك التوحيد الربوبية ماذا بقى للسنة الجماعة في القضاء والقدر مراتب القدر وأدلتها العلم الكتاب والمشيء أنا حكيت لكم أسئلة في القضاء والقدر شوية ها كل ده مهم لا في السؤال ما احنا عاملين الآن الامتحان كبير ليه عشان ما فيش فقرة من الامتحان من المقرر إلا وغطيها يعني ليه ما هينفعش فيها التقدير كده يقول لك لو والله يمكن الشيخ يجيب لك سؤال في كذا ها انواع التقدير ركزوا لي على قضية الكون الشرعي ولا كون الا شرعي بذات كثير الفرق بين المشيئة والارادة الفرق بين المشيئة والمحبة الفرق بين المحبة والارادة الفرق بين قضاء الكون والقضاء الشرعي الفرق بين الارادة الكونية والقضاء الكوني الاشياء دي كلها حاجات مهمة جدا ومطلوبة وهتلاقي اسئلة كتير وخلي بالك انت ممكن ايه تلاقي الامر من الاول وهلة سهل في حين ان يكون في جوه الكلام فخ فواحد يجي مثلا ايه الممثل يعبد صنم والمعطل يعبد ايه عدم مثلا هم خلفها لك وانت تاخد بالك فواحد ساعة ما يشوف الكلمة هو حافظ اول ما يشوف كلمة من السطر خلاص صح وتحصل مشكلة فانتبه لمثل هذه الامور مسؤولية الإنسان عن كسبه وفيها ليه الفرق بين تدبير الكون وتدبير الشرعي ومسألة الهدى والضلال مسألة الاحتجاج بالقدر والرد على نفات الحكمة والتعليم الطوائف اللي ظلت في القدر قدرية الجبرية قضية خلق أفعال العباد العبد بيخلق فعله ولا لا مذهب أهل السنة جماعة في التوكل الأخذ بالأسباب صدقوني المقرر سهل وإن شاء الله عز وجل تجدون اختبارا سهل ثانية ما نجيب ثانية هذول منهج سنة تانية هات لو سمحت يا دكتور انا لسه عارفة النهاردة موضوع البحث ممكن نطلب انت كنت فين في الثانية ممكن حضرتك تقديم البحث الاسبوع القادم والسلم من الدكتور عبد الغني جزاكم الله خيرا وايضا اخوات تاني طلبوا ذلك انا بس كنت اتمنى فيه كثير من الاخوات اظن ما حضروش الا في المحاضرات الاخيره دي ودول هيواجهوا مشكله كبيره جدا في الاجابه على الاسئله يعني الحضور كان اساسي جدا جدا جدا في فهم ماده العقيده وليس الاعتماد على انك تروح تقرا ولذلك هقول واحد مثلا يجي يقرا العقيدة الطحاوية، ولك أنا بدرس العقيدة الطحاوية، أو أنا قرأت العقيدة الطحاوية ودرسته، هو جد ما عندوش فكرة كويسة عن فهم عقيدة السنة الجماعة، لأن الناس اللي عايزة تلقف باب العقيدة. ولذلك الأخوات دول ينبغي إن هم يسمعوا المحاضرات بتأني ويرجعوه، ولو في حد منهم أشكل عليه شيء أنا أنت أنا ما عنديش أي إشكال اتصلوا ويسألوا في أي وقت. ها؟ لا والله أنا جالي واحد ولا أنا درست معارض الخبر ودرست العقيدة الطحاوية ودرست مع رسول قاعد يعجلي فيها جد درسته. طب وبعدين أنت عايز إيه؟ قال جاي أنا عايز أدرس العقيدة ثاني، هو سوي محاضرة بس أو اثنين، قال أنا عايز ألازمك. قلت له هتلازمني إزاي يعني؟ مفيش في المحاضرات اللي بنقولها، هو عايز نظام الشيوخ القديم إن طلب العلم يلزق للشيخ لمدة سنة ولا اثنين. قلت له دلوقتي أنا هقعدك فين؟ دي محتاج مسجد. ها؟ استنى بس. لا ما كاتبين اخواننا، حتى واحد يقول لي والله واحد من جاي دلوقتي يعني من المشاهير اللي مش فاكره من حوالي 15 سنة، هم دلوه بقى كانت بدرس عقيدة يوم، فالاخ بقى انا ما عايز اكتب عليك العقيدة. قلت له يا مرحبا، في معهد اعداد الدعاء في المنصورة كنت بدرس في ايامه احضر فيه. قال لي لا انا مش عايز احضر في المعهد، انا عايز اجي لك واقرا على ايدك كتاب. قلت له يا ابني الامور دلوقتي صعبة. طيب المهم قاعد يلح عليا الحاح ان عايز يجي يقعد معايا كل يوم ساعتين او ثلاثة. قلت له يا ابني الساعتين او ثلاثة دول انا شغال كانت ايامها في الماجستير ولا في الدكتوراه، شغال في بحثي وبروح في معهد واكتر من معهد بروح فيه وتابع، ولو اشكل عليك شيء اتصل عليا او انا اكلفك بحاجة تعملها، انما هتيجي تقعد ساعتين معايا كل يوم او ثلاثة انا فضيلة كان ولا ايه. فالمهم بقى قاعد يلح عليا الحاحات مش في الاخر يقول لي طب ادفع لك كام في ازاي؟ ادفع لك فلوس قد ايه واجي احضر على ايدك؟ قلت له اقفل السكة، اقفل السكة يا ابن الله يهديك. ومن بعد انا شفتوش يعني ايه الحكاية دي؟ كان لي يا ابن حديك دروس خصوصية يعني ده علم ان كانش في الاخلاص وتسمع كلام الشيخ فيها وتحضر مع زمايلك وهي خلق الله، لان كل عصر له مقتضياته. هي الدراسة الاكاديمية، هي دراسة اكاديمية، احنا عايزين دراسة شيوخ. يعني ايه دراسة شيوخ؟ يقول لك لا انا تلقيت العقيدة على الشيخ فلان وتلقيت العقيدة على الشيخ فلان. طب انت لو قعدت معايا حتى اسبوع او اثنين او ثلاثة او سنة هتاخد العقيدة؟ كان زمان الشيخ بيبقى قاعد وطلبة العلم حوالين منه، الشيخ راح يصلي كل وراه، راح يتغدى كل وراه، اخي بلد ليه؟ لان الواقع زمان كده، كل واحد جايب السرة بتاعت اللي فيها الاكل والبتاع والشيء وقاعد مع الشيخ عشان يتعلم، نظام العلم كده. انما دلوقتي نظام الجامعات، نظام الجامعات الان لو ان طالب داخل بحيث ان يتعلم يتعلم فعلا. ما احنا درسنا في المدينة المنورة، وعلى فكرة دلوقتي بعض اخواننا الاخ طلب ان يعمل لقاء في بتاع الفرسان الفرسان السوري، ان شاء الله بقى يذكر كل الكلام اللي ممكن اللي كنت تقولوه وحكيت ايه اللي حصل في المدينة المنورة وازاي احنا درسنا العلوم الشرعية في العقيدة بالذات والعلوم الاخرى وازاي تفاعلنا مع المشايخ بحيث ان طالب العلم يكون ذكي. ما فيش شيخ هيقعد لك كده، لا انت تعمل بحث وتلاقي الحاجات اللي هي فيها خلاف محاضرة شرحها للشيخ، تعمل من شغلك كله، بعد ما تعمل الشغل تروح تسأله في اللي صعب عليكم ما استوعبتوش فما ترهقوش كده، تسهل عليك انك تاخد منه المعلومة، انما تروح تلزقله كده تفضل قاعد له 24 ساعة هو مش حقيقي. طبعا هو له طاقة معينة في الحرم بيقول احنا قاعدين معاه ولا حاجة، ولكن هتعرف القصة ان شاء الله بتفاصيلها لما يبقى نجهزها ان شاء الله. ها؟ يعني يمكن يوم الامتحان بعد ما تخلص بيوم ولا حاجة ولا كده بعد الامتحانات، لان بص اصل كل التاريخ او اللي حصل في المسألة. لا لا هتعجبكم ان شاء الله، هتعجبكم صراحة يعني. ان بعض اخواننا طلبوها، واحد عامل بيعمل كتاب في ترجمة المشايخ المعاصرين، صراحة بقاله حوالي الوقت 3 شهور بيطاردني عايز كل التفاصيل الدقيقة الدقيقة الدقيقة، وجبنا جيلة وجبنا مش فاكر تواريخ ولكن ازاي. فان شاء الله عز وجل انا هعملها وحس لي على موقعكم وهم ياخدوها منها، يعني كل ما يتعلق فيه الا بالله شيخ بشيخ وقعدنا فين واللي حصل ايه والقصة ايه، هتعرف التفاصيل فيها ان شاء الله عز وجل. نيجي المعهد الدكتور محمد جميل غازي والمقرر السنة الثانية أسماء الله الحسنى. ركزوا معي على أسماء الله، القول بأسماء الله الحسنى وأنها توقفية على النص. ها؟ مقرروا له سبعت؟ طيب بس حس ان الكلام مش واضح بالقلم علشان يطلع القصر. ها؟ الايمان باسماء الله وانها تقف على النص، القول في مسألة الاسم المسمى، هل الاسماء مشتقة من الصفات؟ لو حد عايز يركز على حاجة من دلوقتي يبين دول، هل الاسماء مشتقة من الصفات؟ انني كتبت فيه ثلاث اوجه، وجه تكليفي شرعي ولا يجوز، وجه اعتقادي ووجه لغوي. الوجه الاعتقادي واللغوي لو قلت الاسماء مشتقه من الصفات او الصفات مشتقه من الاسماء ما يضرش، انما في التكليف لا، ما ينفعش تقول الاسماء مشتقه من الافعال، دلاله الاسماء على العلميه والوصفيه. ازاي تجمع بين روايه ابن مسعود وروايه ابي هريره في ان الاسماء غير محصوره في عدد والاسماء 99؟ الاسماء المدرجه في روايه السنه وحكم العمل بها. انا هجيب لكم امثله، يعني احد الاخوات اتصلت وسالت الاسماء المدرجه في الروايات. احنا عندنا ثلاث روايات، روايه الترمذي وابن ماجه والحاكم، كل روايه من دي فيها حوالي من 20 ل 25 او 27 اسم ما ثبتوش او اسماء مضافه ومقيده، وانا ذكرته حتى على الاقل. انا مش هحاول، يعني طبعا هقول لك معقول هحفظ الاسماء دي كلها واحفظ ادلتها؟ لا، انا هجيب الدليل. يعني مثلا اقول على سبيل المثال في قول الله تبارك وتعالى ولقد اتينا ابراهيم رشده، استخرج منها الوليد بن مسلم اسم الرشيد، واستخرج منها عبد الملك بن محمد الصنعاني اسم الراشد. واحط لك سؤال من ثلاث اختيارات او اربع اختيارات، الوليد على صواب، عبد الملك على صواب، عبد الملك على خطا، الوليد على خطا. اخد بالك ازاي؟ كلاهما على خطا. انت ما هتكلم في الاثنين ايه؟ فاسيب لك الخيارات. لا بقى، ما كلمه واحده بس، يعني ده مثال. لكن انت ساعتها لانك فاهم وفاهم القواعد من ذاكر حداوي. ما احنا عايزين واحد فاهم، فاهم ايه دقيق احسن، يعني مش هيطلع من تحت ايدي في العقيده اللي هيجيب اكتر من 95% دول اللي هتبيعوا شخصيا حتى لو انا في السعوديه. واحد بجد، لان عايز مجموعه على الاقل 10 ولا 15 من الاخوه والاخوات برضه اتابعهم، بحيث ان دول اللي يجي عايز يتعلم العقيده ابعتهم من الاول، نروح لدول اتعلموا عنده من الاول شوفوا درسوا ايه. فما كانش واحد فاهم فهم بدقه، مش هقول ان ده درس عندي او ان انا يعني اقول ان الاخ دوت فاهم العقيده واحيل عليه. ها؟ الدرجه هتبين يكون فاهم فهم دقيق. ها؟ لا لا لا لا لا، لا هو ممكن الناس تجيب 100 من 100 من الحاجات الجميلة. لما خلصني درجة سنة رابعة في الكلية، أنا كان بينافسني واحد اسمه الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجربوع، ده من بني مالك، يعني قبيلته تنسب إلى بني مالك. الأخ ده أكبر منه في السن بحوالي 5 سنين ولا 6، هو كان مهندس، يعني كان في هندسة و7 زي اللي كنت برضه في هندسة 6، ودرسنا هناك سوا، فكان بينافسني على الدرجه الاولى. فاول سنه واجيب الاول، ثاني سنه وجبت الاول، ثالث سنه واجيب الاول، رابع سنه وجبت الاول، وجبت الاول في الاربع سنين في المجموع الكلي. فالمهم اللي حصل ايه؟ في سنه من السنين، لو انت تعرف الدكتور عبد الفتاح سلامه اللي هو بتاع طنطا الله يرحمه مات، الدكتور عبد الفتاح سلامه ده من مؤسسين انصار السنه او من دعاه انصار السنه، دعاه الرحيم، كان بيدرس في الجامعه الاسلاميه لمده تجي 20 سنه هناك. ده كان بيدرسنا. ففي يوم من الايام، كان في سنه ثانيه الكلام ده، في نص السنه الدرجه اللي هي كانت من 40 واخر السنه بيقولوا من 60، فاحنا عندنا 10 مواد، فيعني كان بتوفيق الله عز وجل انا جبت في كل المواد 40 ما عدا ماده الفقه. كان بيدرسنا الدكتور عبد الرحمن العدوي اللي هو عضو مجلس الشعب دلوقتي مصري ده عارفينه؟ ده كان بيدرس الفقه، هو استاذ ممتاز في الفقه يعني. فالمهم هو اداني درجه ايه حوالي 38 من 40. فلما يبص على درجاته يقول لي مش الطالب اللي غلطان، لا الاستاذ اللي غلطان. خد بالك ازاي؟ لان تسع مواد جايبتها 40 وماده واحده جايبتها ايه؟ فكشف الدرجات فيه درجات ليا كتير. فانا رايح للدكتور حسن الشافعي ده اللي ايه؟ في الدراسات العليا، اما جيل السنة السعوديه جيل هنا رايح اقدم في كل درجه علوم الدراسات العليا. فساعه ما شاف كشف الدرجات ده قال لي، قال لي ولد انت بتهزر؟ قلت له بهزر ايه؟ قال لي مين ومين ومين ومين؟ اطلع ايه الكلام ده؟ خد بالك ازاي؟ ما فيش حد ياخد درجات ليا، انت جبت الكلام ده ايه؟ انت بتهزر يا ابني ليه؟ الدكتور الدكتور حسن الشافعي استاذنا هو اللي اختار رساله الماجستير الدكتوراه اقصد. فقلت له لا انا جاي الاول على الجامعه في السعوديه ودي درجات فعليه مش هزار يعني، واسالني واختبرني. فلما حس ان انا جد يعني وكلامي كده قال لي معلش يا ابني الحاجه ملفته للنظر وغريبه شويه. ف انا ساقبلك بلا قيد ولا شرط، لانهم يعني كانوا بيشترطوا ان اللي بيدرس في ال لا معادله غير كده يكون دارس انجليزي في الكليه. ده العلوم بتشترط انجليزي، وانا ما درستش انجليزي ولا هم درسوا انجليزي. قال لي هتغاضى عن شرط الانجليزي وهدخلك على طول. بس كانت السنه فاتت من اسبوعين التقديم، رحت لقيته فاكرني وخد الورق وقدمني. فهي القضيه لما تلاقي حاجه زي كده الطالب بتدفع على انه يكمل دراسات علم. القصد بتاع الدكتور عبد السلام عبد الفتاح سلامه ده الله يرحمه، الشاهد من الكلام ايه؟ الراجل ده كان سبب الله يرحمه في ان انا اكمل واصر على انني اواصل موضوع الدراسه في العقيده او في التخصص الشرعي يعني. الله يرحمه لسانه صليط بشكل على الطلب، وحاد بس حاد بعلم شجاعه وادب. احنا قاعدين خايفين من الكهرباء، ما فيش ولا طالب بيقعد في القاعه لو متعش والله كده. وكان يهددنا انتوا مفكرين ان في واحد منكم هيجيب درجه نهائيه؟ مستحيل، اللي ياخد عنه درجه نهائيه لازم يبقى دكتور في يوم من الايام ويقعد يعد 20 واحد، فلان ده خد درجه نهائيه عندي والدكتور دلوقتي في كذا، فلان ده خد درجه نهائيه. فكان يعني يرعبنا. كان معايا الاخ عبد الله الغربوع ده. المهم هو الدكتور عبد الفتاح سلامه، قلت عشان امسك كلام الراجل ما يروحش منه ولا كلمه، جبت مسجل كان ينزل علم بكري وبتاع، مسجل صغير اشتريته وحطيته في الدرج واسجل كلامه كلمه كلمه، واروح البيت افرغ كلامه كلمه كلمه، والطلعات الخاصه من كتب التفسير وعلوم القران اضيف لي كلام، بحيث كونت فعلا جميع الاحتمالات اللي ممكن ان هو يجيب فيها ايه سؤال، وجبت فيها درجه نهائيه. السعودي الاخ السعودي عبد الرحمن ده جاب 39.5. انت تعرف ان لسه الدرجه ديت خلت الاخ السعودي ده يكتب شكوى في الدكتور عبد الفتاح سلامه ويخليه يفصله من الكليه. ليه؟ هو طبعا ما عجبوش، هو قال له انت ليه خشت نص درجه؟ ما تخليها زي الدكتور زي الشيخ محمود او الاخ محمود وخلاص. قال له لا انا ورقه محمود انا قراتها فالالم اكبر من انك 40 من 40 فيها، لكن ورقتك فيها عندك غلطه في نص درجه. فقال انت متعنت، فالاستاذ طبعا لسانه مش محتاج ادهنه، فقام كاتب فيه شكوى ان احنا قاعدين مرعوبين في القاعه وان اسلوبه في التدريس ما ينفعش وبيعاملنا باسلوب صعب وبتاع. المهم وداه العميد وطلعوه من الكليه الله يرحمه. فالقصد عايز اقول لك ان هذا الامر بيدفع، هو ده اللي كان سبب في ان انا اكمل دراسه علم. ليه؟ لانه قال اللي يجيب عندي 40 هيبقى ايه في الايام اللي بتوه، فاداني امل في ان انا اكمل. القصد القصص دي ان شاء الله تسمعوها بالتفصيل لما نعمل اللقاء مع الاخ امان. طيب ما فيش اشكال ولا حاجه ان شاء الله. الدعاء باسماء الله الحسنى دعاء المساله دعاء عباده اسم الله الاعظم. يعني احنا يكفينا في اسم الله الاعظم الروايات الثابته في اسم الحي القيوم او الرحمن الرحيم او الاحد الصمد. الشرك في الدعاء والالحاد في الاسماء. دلاله الاسماء مطابقه وتضمن للزوم ما تنسوهاش يا اخوانا. دلاله مطابقه وتضمن للزوم، الفرق بين اللزوم والالتزام عارفينها ولا ايه؟ فاكرينها؟ دلاله الشيء النتيجه على السبب لزوم، والسبب على النتيجه التزام. يعني بقول لك مثلا دليت النبتة على البذرة، الشجر على البذرة ايه؟ نزول. لكن الشجر على الثمرة التفاح. انتوا باين عليكم جيت الوقت وكتبها بقى. ها؟ لا انا ذكرتها قلت لكم ده علة ومعلول، دلالة العلة على معلولها التزام ودلالة المعلول على علتها لزوم. ها؟ في الكلام بتاع العلة والمعلول. انا ذكرتها في كتاب توحيد الاسماء والصفات. دلالة الاسماء على الصفات مطابقة وتضمن الوجود. وموجود عندك امثلة كتير. اول ما تفتح اي اسم هتلاقي دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الوجود. معايا يا اخوانا؟ مش هتعبت فيها يعني، مش هتعبت. انا جبتها بس سؤال عشان نفصل بين طالب متفوق وطالب مجتهد. السؤال هو ايه؟ ما ينفعش يتقال كده بقى. توحيد الصفات. انا عشان المغرب عندنا. معنى توحيد الصفات منهج السلف الصالح لاثبات النفس وتنوع الصفات الذاتيه والفعليه مع بعض الامثله. يعني ممكن اجيب لك مثلا ايه قرانيه واقول لك الوصف هنا وصف فعل ولا وصف ذات ولا وصف ذات وفعل ولا وصف ذات وليس وصف فعل. يعني اجيب لك خيارات بحيث تختار فيها لجان الناس. أزلية الصفات الإلهية وبقائها وكيفية الجمع بين بقائها الخلدين وبقاء الذات والصفات الإلهية. إلا كلام الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقي لم يلزم بكونهم شيئا لم يكن قبل. إذا فلان ولا سنة مصطفى. طيب التعريف بقياس التمثيل وقياس الشمول وعدم جوازهما في باب الصفات وشرح مصطلح التمثيل والتكييف والتشبيه في باب الصفات. انا ليه كلمت سنة تانية بني ملخص ومختصر قاعدة السلفية؟ عشان الحاجات دي استوعبوها استوعب كويس. الرد على من قال ان اثبات الصفات يستلزم التكثير لتعدد القدماء. اتفاق المسميين ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. طرق اثبات الصفات. فاكرين ايه طرق اثبات الصفات؟ تضمن الاسم والوصف ورود الصفة مستقلة، ان الصفة تكون كمال في موضع ونقص في موضع. هبدا كله. خد يا عبد افتح الورق ده وليلي ورق دلوقتي. في التعريف بقياس الاولى الاثبات المفصل نفي المجمل كف عن طلب الكيفية. ظاهر النص مرول لغير مراد. تستطيع انك انت ترجع للكتاب ايه؟ مختصر القواعد السلفية في الكلام ده. مختصر القواعد السلفية ملخص لما ورد في القواعد المثلى في الرسالة التدميرية. عايزين تتوسع وما فيش اشكال. ها؟ ما تتعبش نفسك بقى. احنا عايزين حاجات تتعلق بالنظام. تريد نسخة من نسخ المحبين لأنسخها لأخوات خارج المعهد لأنه آخر يوم في العقيد. طب النسختين اللي عندك مش كفاية ولا ايه؟ يعني أخت كده تتصدق على الأخت دي تدي لها الأسطوانة طالما هتديها للناس اللي هناك. أو واحد يكون عنده نسخة يديها لنا يا إخوانا هنا جزاكم الله خير. أو الأخت تطلع تجيبها من فوق بقى. موجودة الآن نسخ منها فوق. ها؟ مهم جدا. المحكم المتشابه في حكاية الظاهر مراد ولا غير مراد، وانا شرحته. هل القرآن محكم ولا متشابه ولا في محكم وفي متشابه؟ هل نفوض المعنى ولا نفوض الكيف؟ ولمن ملك مذهب تفوض المعنى وتفوض الكيف؟ الكلام ده واضح؟ واضح جدا. خش يا ابني. بتقول ايه؟ طيب ايوه في حاجين لكم كلها ان شاء الله عزيزي. ممكن يعني على الاختبار هجيب كل اللي اتقالف بالاس لان احنا عارفينهم اجازة اسبوع بعد اللقاء بتاع المرتقب يوم الجمعة. ها؟ احنا بقى لنا 6 شهور بنشرح عندهم الاربعة ستة الى 24 الى 25 محاضرة. ها؟ لا لا لا لا ده احنا لسه ده دول لسه احنا بنقول يا باسط في العقيدة الطحاوية. شرح العقيدة الطحاوية على اسلوبنا في الاس عايز 9 سنين. ما وجه التقييد في قوله وكان الله بكل شيء محيطا؟ هو ده مقيد اهو، محيط بكل شيء. انما لو قلنا محيط فقط زي عليم قدير سميع بصير ده يبقى مطلق، بكل شيء يبقى مقيد. الفرق بين الكفر والشرك مش في المقرر دلوقتي. اذا كان الامر والاذن والقضاء يرد او ايه يرد او فهذا الشرع اذا كان الامر او سمع يرد او يعصى، فهذا الشرع اذا كان الامر او الاراده والقضاء لا يرد واقع لا محال في هذا الكون، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم. والاخت دي بين علامه ما حضرتش قبل كده والاخ ده. بسم الله الرحمن يدل على صفه الرحمه بالتضمن ويدل على صفه الحياه بالنزول، فبماذا يدل على صفه القوه او اي صفه اخرى؟ ممكن يكونش في علاقه بينها، مش لازم مش لازم. طب دلاله الرحمن على ذات الله وعلى صفه الرحمه ها مطابقه على ذات الله وحده، على صفه الرحمه وحده، على صفه الحياه. نرجو سيادتكم الإفادة بالنسبة للمقرر للفرقة الثانية، حيث أن حضرتك ذكرت لنا من قبل ما مطالبون بالمحاضرات ووعدتنا أن الاختبار لن يخرج عنها، فهل نحن مطالبون بما في كتاب الأسماء كل أن نكتفي بالمحاضرات؟ بما في كتاب الأسماء مما ذكر فيه في المحاضرات. ما هو الرد على من قال أن إثبات الصفات يستلزم التقسيم وتعدد القدماء وتقرير انتفاق المسميات؟ اسم عام لا، في اسم عام لا يقتضي تمثيلهما عند التخصيص. ارجعوا المحاضره اللي فيها العباره اللي حفظناها لكم، ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. ما هو بيان حكم ما احدث المتكلمون من الفاظ المجمله كالجهه والحيز؟ هتلاقوا الكلام دوت في كتاب القواعد المسلمه وانا ذكرته، ان اي لفظ لم يرد في القران ولا في السنه لا نثبته ولا ننفيه بل نفصل فيه. فالذي يقول ربنا سبحانه وتعالى له جهة وليس بجهة، نقول إن كان جهة علوم فالله كذلك، جهة علوم تحيط بالله فالله ليس كذلك. نفس الكرر هنا إلى آخر مرة، وإذا هتلاقوا الكلام اللي ذكره الشيخ ابن عثيمين في القاعدة المسلمة بنصه وأنا ذكرته لكم. طيب حاضر حولها، أنت بتسأل عن إبراهيم سيدي تعالى طلع عليه. حد عنده سؤال تاني ولا حاجة؟ وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في امر الله، هل هو امر ربنا؟ هل مستلزم لارادته ام لا؟ امر ربنا مستلزم لارادته، فهو سبحانه امر الخلق على سنة الرسل، يبقى ده امر شرعي. الامر الشرعي يستلزم الاراده الشرعيه ولا يستلزم الإرادة الكونية، أنا بقول لك أهو. لكن الأمر الكوني يستلزم الإرادة الكونية، لأن الأمر في كوني في إيه؟ شرع. لكن منهم من أراد الله أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، هو يقصد هنا الاراده الكونيه. كلامه هنا يقصد الاراده الايه؟ الكونيه. وعدم التفريق بين الكوني والشرع في سياق العباره هي اللي صعبها. لكن لما اقول لك وتحقيق هذا، بص معايا كده. مما يبين فصل النزاع في امر الله تعالى، هو مستلزم لارادته ان امر الله الشرعي ولا الكوني؟ هو هنا ما حددش، لكن هو قصده هنا الشرعي. هل الامر الشرعي يستلزم الامر الكوني؟ لا. لأن ممكن الأمر الكوني معنى المشيئة، ممكن ربنا يأمر بشيء ولا يريده كونه، مش كده برضه؟ يبقى مستلزم الإرادة الشرعية وليست الكونية. طب الأمر الكوني، الأمر الإيه؟ الكوني، يستلزم الإرادة الكونية، فكل أمر كوني لا يستلزم الشرع. أراد هنا كونا ولا شرعا؟ لا يقصد بها الله. أين؟ ما هو نعم، ما هو ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي، أنت دلوقتي لما ربنا يأمرك بالصلاة، هوضح لك الأمر بالصلاة دي شرعي ولا كوني؟ ها؟ إرادة شرعية ولا إرادة كونية؟ إرادة شرعية. لو أنت ذهبت لكي تصلي وافقت الإرادة إيه؟ كونية وشرعية، فبالكونية خلق لك الفعل الذي به أتممت الصلاة. فهمت؟ طب وبالإرادة الكونية أيضا لأنك لم ترد الصلاة لم يخلق الله لك فعل الصلاة. تفهم دلوقتي؟ يعني أنت فرق في الكلام بين الكون وبين الإيه؟ الشرع. هو لو قال الكون والشرع وحدده هتستقيم العبارة. لا ومن لا ولكن من العبد لا يخلق فعله، اللي بيخلق فعل ربنا سبحانه وتعالى. لكن كده اتوضحت؟ بقت واضحه؟ بس كثرت الاسئله وما شاء الله قدامنا ورق ايه جميله بسرعه كده. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك، الجعل هنا كوني. فالق الاصباح وجعل الليل سكنا كوني. ما نوع القضاء هنا؟ قضاء ايه؟ مفيش قضاء في الآية. دلالة النكاح على الولد التزام، دلالة الولد على النكاح له. والمقصود بالنكاح هنا ممكن ما يكونش نكاح شرعي، هو التقاء الرجل بالمرأة سواء كان بزنا او بزواج، فان انجب ولد فالولد دليل على التقاء رجل بامرأة. وقد ذكرت فضيلتك الشق اللغوي والعقلي والتكليفي لمسألة اشتقاق الاسم من الصفة، فهل من مزيد إيضاح بضرب أمثلة مناسبة؟ يعني الوقت بنقول أمثلة مناسبة وسهلة، في فعل في القرآن زي تعز، هل من حق شرع أن نحول وسميه معز؟ رده لا، يبقى لا يجوز اشتقاق هنا شرعا. طب ربنا سبحانه وتعالى اسم الرحمن، الاسم ده اسم الرحمن دل على وصف ايه؟ الرحمن. السميع دل على وصف ازلا وابدا. فلو قلت السميع هو المتصف بالسمع وصفة السمع نسمي الله منها السميع بناء على الجانب الاعتقادي ازلا وابدا ما فيش اشكال. لو قلت ان لفظ سمع فعل مشتق منه اسم الفاعل لغة ما فيش اشكال. يبقى الاسماء مشتقة من الافعال لغة ما فيش اشكال، اعتقادا ما فيش اشكال، لكن تكليفا وشرعا لا يجوز. ما حولش من فعل الى ايه؟ الى اسم. اتضحت؟ تاني ده كل ده اسئله؟ ها؟ ورقه الاسئله ليه انتوا ما دورتهاش على اخواننا؟ هي فين؟ ورقه الاجابه قصدي؟ اختفت ولا ايه؟ ايوه ورا ورا الاخوات كل واحده تدي للثانيه الورقه بتاع النموذج الاجابه ده اللي انت هتشتغلوا على اساسه. ايوه ها؟ لا بس ده مش هخليك كده على طول، هتقول يلا اهو اتفق مع الزيني اعمل له كده يبقى واحد، اعمل له كده يبقى اثنين، ما ينفعش الكلام ده. اخ بيقول او بعض الاخوات بيقول احنا في الصف الثاني وعايزين نمتحن الاول، يعني هم في سنه ثانيه عايزين يمتحنوا سنه اولى وثانيه الاثنين مع بعض، او الصف اول عايزين يمتحنوا ايه صف ثاني. والله الناس يتنسقوها مع الدكتور ابو، انا ما عنديش مانع بس بشرط اللي عايز يختبر يدفع تكلفه الايه الورق عشان ما نضغطش المعهد في المساله. لكن انا ما عنديش اشكال لان ممكن بعض الاخوات ما درسوش معايا في سنه اولى، اللي هم الثانيه ما درسوش معانا في سنه اولى، فعايزين يعني يجمعوا الاختبارين كلهم مع بعضهم. لكن ايا كان احنا ننتظر سنة اولى وسنة تانية وهم في المعهد هم اللي يقرروا المسألة مش انا. لازم التسجيل. لا ما عشان الكمبيوتر عايز اصححها هتاني الصح يبقى انا هقعد اطلع في النقطة جامد ان انا اعملها كده واحد يسحبها الكاميرا والمونتاج طلعها كده كده في ساعتها. ايوه مش مشكلة. وصلت الملف بتاع البيانات الموقع كافي؟ طيب هو الاخ والله هاتنا وببلاش من غير فلوس. طيب يا عم ماشي جزاك الله خير. طب دلوقتي احنا عايزين نكون على اتصال عشان تنسيق مسألة الدومين وكده يعني و طب هات هتبص دي. طيب ماشي. ها؟ ما عنديش والله. انا جبتهم كلهم موجود فوق الوقت. ها؟ شوف يا عبد الله ولا المقرر فين دول. ان شاء الله يا اخوانا يعني قبل ما تمشوا لحظه كلمه واحده اقولها بس ما تمشوا لحظه خلاص. يا اخوانا دقيقه واحده بس ممكن الاخوه اللي بيتكلموا الاخوه والاخوات حولوا كلمتين قبل ما نمشي. حد عارف اشوف التاني ولا لا؟ الله اكبر الله اكبر. طب استنى اقول له كلمتين قبل ما نمشي. يا اخوانا ده يعني ان شاء الله اخر محاضره هيبقى اللقاء اللي جاي في الاختبار. فاتمنى ان شاء الله عز وجل طلبه العلم يذاكروا كويس عشان احنا عايزين نختار منهم 10 او 15 طالب. لو فرض ان انا سافرت ان شاء الله عز وجل اتمنى ان انا ما اسافرش واقعد معاكم باذن الله تعالى. نتابع سوا من خلال ارى اشوف جهد كل واحد منكم وحرصوا على البحث العلمي وحرصوا على انه يكون فعلا متخصص في ماده العقيده بشكل مرضي. وبقول لاخواننا وعامه الطلبه يعني في نهايه اي ترم دراسي انا بقول لكم يا اخواننا لو انا زعلت حد منكم سامحني بجد لان احنا لازم نطلع اخوه متحابين بغض النظر عن مساله التدريس او ما شابه ذلك سواء من اخوه او من اخوات. ان انا حرجت حد او عملت حاجه يسامحنا الله يبارك فيك. يبقى انا مسامح كل الطلبه واحبهم في الله. واسال ربنا سبحانه وتعالى ان يوفقكم ونشوف نتيجه مشرفه فما حدش يقصر في المذاكره وتشوفوا شيء طيب ان شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمه الله.